للشرك أو التعلق بغير الله فإن مرض البدن يأتي بعد ذلك. والمشاهد سبحان الله العظيم أن من قوي إيمانه وقوي عقيدته أنه يشفى بإذن الله أسرع وأقرب من غيره بإذن الله. وهذا أمر مشاهد بقوة العقيدة وبقوة الإيمان يحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم ما نقول انه ليس له احترام اذا كان مثلا ماء زمزم او زيت قرئ عليه، لكن انا اقول انه يعني فرق بين انك تقول والله هذا الماء مثلا انا نفذت فيه وقرات عليه فيعني هو عندي لا شك خير او احترم اكثر من الماء الذي لم افعل ذلك، وبين انها تصبح مشكله انه انكب او ضاع، يعني صارت الى بعد نفسي اخر غير مساله القراءه، بحيث لو ان الواحد ضيع المصحف بكامله ما يسال ما يقول وقع في ورقة ضاع عنه من المصحف، لكن نفسه من القرآن في شوية من القرآن في شوية شوية اعتبرها مشكلة. دليل ايش؟ ان الناس، وهذا يعني لا غرابة فيه، الناس دائما كل ما كان الامر غيبيا تنظر اليه نظرة يعني فيها يعني تعظيم او تقدير او تقدير اكثر من امر المحسوس عن الناس. ولهذا لو واحد ضيع دواء يعني صرف له الطبيب وصفة طبية وضاعت ما يحتاج يسأل عنها اي شيء او مشكلة، لكن هذا يظن ان فيها امر يتعلق بالغيب وكذا وبالدون فيظن انه خطير. اقول يدلكم هذا على تعظيم قد يؤدي قد يكون بريعه الى امر اخر، فلو يعني الذرائع تسد ولو الى بعد حين. ولهذا يعني عميت كثير من قبور الصالحين حتى لا تتخذ اوثانا، كقبر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره. يعني بعض الناس هؤلاء الذين مثلا تصدروا أو لو تصدر أحد وقرأ على الناس وأعطاهم الزيت وأعطاهم الماء وتعلقوا فيه حتى صاروا يعتقدون أنه ضد الجن على طول أو استهل، ومات هذا الرجل وعرف قبره ولو بعد حين، ما تتوقع أن يقع عند قبره؟ لا يعني نفس ما وقع لقوم نوح وغيره. بل احتمال الفتنة وارد، ليش؟ لأن في أذهان الناس أنه هذا له يعني هيمنة أو سيطرة غير مألوفة لبقية الناس، بينما لو أن الناس عرفوا أن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته أوسع وأعظم من ذلك فكل من يقرأ القرآن ويتحصن به، كل منا إذا أصبح أو أمسى وقرأ أدعية الصباح والمساء فهي حرز له من الشيطان بإذن الله، وفي إمكان كل واحد منا أن يحصل على هذا الدواء مجانا ومن بيته وبنفسه من غير ينهب إلى طبيب. إذا ما الحاجة أن تنهب إلى هؤلاء؟ فإذا اضطررت إليه تقول هذا اضطرار، ولو أنني توقفت وأخذت الدواء أنا بنفسي والوقاية ما حصل لي هذا الشيء، فهذا خير من أن تظن أنك لا أنت ولا هؤلاء الناس ولا القراء ولا كل أحد إلا بضعة نفر جعل الله يعني مفتاح الخير والعلاج بأيديهم وبأوصاف معينة صفات معينة أو أدوى معين يركبونها وغيرهم يخالفهم فيها كثيرا، ولكنك لا تبالي ما تنظر إلى ذلك. نعم نعم نعم أحسنت. هذا الحين قد كنا مرارا، لكن كما ذكرت هو الجانب الآخر يعني أن الإنسان يصبر ويحتسب حتى يكون ممن لا يسترقون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فيكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هذا لا شك، لكن هذا قد يقال له يعني درجة أعلى، لما لا نفعل أن نكون منهم. وكذلك الجانب فعلا يعني خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الجنة وبين يعني الصبر والجنة وبين أن تشفى، فاختارت الجنة بشرط أن لا تتكشف، فما دعا الله أن يشفيها، دعا الله أن لا تتكشف. يعني سبحان الله، يعني انظروا الجانب الإيماني، جانب الاحتساب واليقين والصبر ومعرفة الإنسان أنه قد يبتلى بهذا وهذا، لا يدريك أن العافية قد تكون هي البلاء الكبير. فكثير من الناس لا يظنون إلا أن مرض البدن هو البلاء، أما إذا عوفي البدن فلا بلاء، وما يكون هذا هو البلاء الأكبر، إذا كانت الآخرة أعظم عند الإنسان من هذا وكان يريد التقرب إلى الله عز وجل والترقي في درجات التوحيد، فالموحدون الذين أخلصوا توحيدهم لله لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فلا يفع إليها إلا من نزل عن درجة هؤلاء، ثم قد يقع جناه أشد كما ذكرنا إذا كان ذريعة إلى غير ذلك من المحرمات. هذه موضوع الأضاحي التي تبرعتم بها بارك الله فيكم. أنا أبشركم الحمد لله أن إخوانكم الذين قاموا على هذا المشروع قد وفقهم الله سبحانه وتعالى ونفذوا ما أعطوا جميعا الحمد لله، إلا ما جاء متأخرا بفترة يعلم عنه، يعني في قريب العيد أو حوله، وهي قليلة جدا، لكن كل شيء أمكن تداركه فقد تداركوه الحمد لله. وذبحت كل الأضاحي في يوم العيد ضحا أو صباحا في وقت السنة والحمد لله. ولكم دعوات إخوانكم هناك، حتى كانت الحقيقة المبالغ والأرقام أكثر بكثير مما يعني كان الإخوان يتوقعون، لأنه في النهاية يعني دخلوا وقالوا ما نقدر نستبدل أي شيء، لأن الإمكانيات هناك في الصومال وما حولها لم تكن تكفي لأن تذبح يعني كمية يعني آلاف، الرقم الدقيق لا أذكره الآن، لكنها يمكن فوق 8000 التي وصلت الحمد لله ذبحت من الغنم، وكذلك معها من البقر والإبل، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل أنعم الله تعالى به عليكم. وإخوانكم هنالك يدعون لكم، سواء الإخوان القائمين على المشروع أو الأهالي فهم يدعون لكم والحمد لله. وحتى أنه لما ضاق الوقت حقيقة وجاءت بعض المبالغ وغليت الأسعار في بعض المناطق والطرق النقل صار صعب، أخذنا من أموال التبرعات العامة وضعناها وكملنا، يعني بحيث أن بعض الأخوان ما دفع إلا 100 لكن كملت 200 فوقها، وبعضها أيضا نقلت إلى بلاد أخرى والسعر فيها أغلى، فغطي ذلك من التبرعات العامة والحمد لله، حتى تذبح كلها في يوم العيد والحمد لله. وهذا ما طمننا به يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك سعيهم وجهدهم، أن لا يحرمنا ولا يحرمك جميعا من الأجر، إنه سميع مجيب. هذا الموضوع فيه شيء من اللي يمكن نقول انه يعني استغلال شخصي معنا فيه من الانحراف. مدرس متعاقد مدرس في احدى كليات البنات ويقرر عليهن مذكره من تاليفه ويضرب الامثله من شعره، وشعر إما تصوف وإما يعني غزل أو ربيع، يعني أنواع من الاستغلال والانحراف مركبة. فحقيقة أنا أنبه إلى عدة أشياء. أول شيء يا أخوان، من أسوأ ما يكون أن الإنسان يستغل العلم أو الدين للدنيا والعياذ بالله. لا أتكلم عن هذا أولي بذاتي، أقول للجميع، المدرس الذي يقرر على الطلاب مذكرة معينة يقول اشتروها، أو أفضل نرجع لهذا هو كتابي روحوا اشتروه، أنا أظن هذا نوع من الخيانة أو رشوة خفية والعياذ بالله. وهذه مع الأسف في كثير من الجامعات تعمل، مع أن نظام الجامعات يمنع المذكرة، ولا يليق بالجامعة أن يوضع لها مذكرة كذا ويقرأها الطالب وينجح، لأن إيش معنى طالب جامعي؟ معناه أنه يحصل العلم والمعرفة من مصادر عديدة، لا بأس أن يعتمد كتاب معين كمرجع أساسي وتكون لك مصادر إضافية. أما يظن الواحد المذكرة هو يضعها بمزاجه ثم يقول الطلاب اشتروها، أو كتاب ألف ثم يقول اشتروه، تصبح مثلا بيع وشراء، ويصبح يفتح حوالي الجامعات مكتبات وتقوم تبيع الكتب التي يشتروها الطلاب، هذا شغلة مكشوفة. تبيع الكتب اللي يشتروا الطلاب واللي ألفوها مين؟ المدرسين. إيش استفدنا؟ عملية تجارية مادية، وتلقى الكتاب زي كذا مذكرة 80 ريال و100 ريال و50 ريال. يا أخي أنت سوق راتب تتعلم طلابك، وهل يجب أن توسع مداركهم وتوعيهم للعلم فتقول وتجعل يعني ما كتبته قد يكون نقلا؟ وأنا لاحظت هيدا بعضها الناس بالتنصيش وتجميع، ولكن لأجل أن يقال تعريف الدكتور فلان، ولأجل أن يبيع، ولأجل أن يحصل على مبالغ وكذا يفعل هذا العمل. هذا أولا خيانة والعياذ بالله. الأمر الثاني، إذا كانت المادة يعني ما عندنا شعر، أنا أقول لك متألف في الشعر ولا في القارئ، ما عندك شعر في نفس تلبس إلا تحطني شعرك أنت؟ ومن أنت؟ من هذا الشاعر الفحل الذي ظهر في آخر الزمان لم تسمع به الأمة من قبل ولا تجد أمثلة إلا من شعره كما ذكر هذا التي إن شاء الله أنا سأرسلها للجهة المسؤولة، لكنها لعموم المشكلة يعني نتكلم هذا من صفحة 14. يقول وقولنا من قصيدة مطلعها قاهرة التطوف، يعني القاهرة مدينة إيه؟ التطوف. ليش التطوف؟ يقول يستوشق القلب أورادا وأذكارا فصفو فيصفو تسابيحا وأشعار، فيصفو تسابيحا وأشعار، يعني معنى حقيقة ربيع وحتى فيه لحن وماشي ينفذ من شعره وهو إيه؟ في التطوف. ومن شعره صفحة 19 وقولنا أسقم بهذا المستجير من الهوى فمن البلية أن يباد الغيد يا قيس لبنى لا تسير عزة. وهذا الكلام مقر على مين؟ على طالبات. وقولنا نجيب شعر فيه الغزل في هذا الذي لا يحتاج إلى وصف، وهو يقول لمن؟ لطالبات. وبعدين يعني شعر يعني قبيح جدا. يعني حقيقة من كلام السوق الذي لا استجيب أن يقوله، موجود في صفحة 20. إن كلام لا يقوله إلا الفساق أفسق الخلق في الأسواق، هذا موجود صفحة 20. صفحة 23 يقول إيش من أمثلته؟ انزع البرقع كي أروى ولو كان الدمار. وهذا أيضا قال طالبه إن للشيطان همسا بيننا ألقى وسار لعيون الناس طرا بين جنبين وانبهار. يعني ما دام الشيطان ألقى بيننا هذا فلا بد أن تنزع البرقع وأرى أو أرى. سبحان الله، طاعة الشيطان ويقرر على كلية بلد. 27 أجاب الأبيات المشهورة عن إحدى الماجنات، أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشية وأتيه فيها إلى آخره. قال أيضا من الأبيات السخيفة التي ما بعده طبعا بيت أخر التي لا تليق بطالباتنا على الإطلاق. يقول أن في استشهاد الأم الفارغ، هذا من التصوف 33، نعم قول ابن الفارس ما رأت مثلك عيني حسنا وكمثلي بك صبا لم ترى. نعم هذه القصيدة ابن الفارس معروف. وهذا أيضا اجتهاد بهم، وهذا فيه تمجيد لهم، لأن من تستشهد بشعره فقد أثنيت عليه أو مجدته أو أظهرت شأنه، وهذا لا شك أنه من المنكرات التي يجب أن تنكر. إيه على كل حال والله ما أدري، ليس هذا يا أخي الكريم على إطلاقه. صحيح أن الطالب قد يكون بعض الطالب همه أن ينجح أو الطالبة، لكن هل يجوز للطالب أو للطالبة أن يسكت على المنكر إن لم تجد من تخاطبه؟ إن كان رئيس القسم أو عميد الكلية أو مدير الجامعة، كل هؤلاء ما تجد مدرس في نفس الجامعة مثلا تعطيه تشرح لها الموضوع، فعلى الأقل تقدم هذا لمن هو خارج الجامعة ويستطيع أن يتكلم ويمكن. المهم أن لا نسكت وتواطى على هذه المنكرات، والذي منهج الإنجليزي يعني أشد وأفحش من هذا وغيره. وبعدين الجامعة إذا كانت تعلم أن مدرسا يبيع المذكرات يكتبها هو ويبيعها ويصرف كتبه هو بنفسه وتقره، فقد أصبحت والعياذ بالله شريكة له في هذا، يعني كما قال شيخ الإسلام الكبير رحمه الله، يعني من يفعل المنكر ثم من كان مسؤولا عن إنكار المنكر ثم لا ينكر عليه بل يرضى به فهو كمقدم الحرامية، يعني صار إيش كمقدم الحرامية، لأنه يعني ما صار مجرد مجرم، هو رأس في الإجرام لأنه علم به وسكت عنه وأقره وبإقراره يتهاون أهله فيه. يقول الإخوان تعلمون ما للدعوة النسائية من دور فعال في المجتمع، وحيث أن إقامة الحفلات التي تشتمل على العديد من الفقرات الإسلامية الهادفة، ومن أهم ذلك جمع التبرعات لإحدى وسائل الدعوة، فقد رأت الندوة العالمية للشباب الإسلامي القسم النسائي إقامة حفلة السنوية الأول خلال الأسبوع الماضي في يومي الأربعاء والخميس، وقد أعلن عن ذلك بوسائل إعلام مختلفة، وتم توزيع بطاقات الدعوة، وقبل الحفل بساعات تم إلغاؤه تماما وليس تأجيله فقط بعد الاستعداد الكامل. والله ما عندي خبر عن هذا، أنا كنت أظن أن هذا إعلان عن إذا يقولوا قد إيش قد ألغي، فما عندي والله خبر لا عن يعني إقامته ولا عن إلغاء ولا عن فقراته، وكنت أظن أنه إعلانا أنه سيكون إعلانا عن الحفل لعله يعاد إن شاء الله تعالى، والأخوان في الندوة العالمية يعني إن شاء الله يستطيعون ذلك، وإن رأوا يعني أن حاجة أن نساعدهم فنحن لن نقصر إن شاء الله. أي هذا المعزة الأخير يقول عندي أولاد يبغون الزواج وأنا أريد منهم أن يأخذوا من دهات القربة بحيث أننا قبيلة لا يتزوج أحد من خارج القبيلة. وهم مصرون ويقولون لا نريد هذا بل نريد من خارج القبيلة، فأريد منك يا شيخ ارشادك لي إن كنت أنا على صواب أم خطأ سلام الله عز وجل وجزاكم الله خير. الوالد أيها الوالد الكريم، نقول لك وللآباء جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا، ويقول تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولدينها ولحسبها، تظفر بذات الدين تربت يداك. الأصل هو الدين. هل يضاف إلى ذلك النسب أو الكفاءة فيه؟ إن كان ذلك بعد الدين كان يقول الرجل أريد ذات يعني وجد ذات دين وتكون شريفة في نسبها مثلا، أو قال لا أريد أن أتزوج من فئة معينة من الناس من غير أن يدعو أن ينفر الناس من هذه الفئة مطلقا، لاحظوا الفرق، هو ما ينفر الناس من هذه الفئة مطلقا ولا ينكر على من فعل ذلك ولا يقول هذه عادات وتقاليد لا بد منها، لكن هو في نفسه يقول أنا لا أريد أن أتزوج، وأنا رغبتي أن أتزوج من كانت هذه صفتها أو أزوج من كانت هذه صفته، فهذا لا يستطيع إلزامه إن شاء الله ما دامت صفة الدين عنده هي إيش؟ هي الأساس. فبعض الناس يقول مع الدين أريدها أن تكون مثلا شعرها كذا أو عينها كذا أو طولها كذا، هذا يعني تقول هذه من الصفات المكملة للشرط الأساس لاحظت يا شيخ. أما من يقول أهم شيء عندنا القبيلة والعادات والنسب، فلو خطب ابنه لو خطب من خيار الناس لكنها من قبيلة ثانية دينا وخلقا وصلاحا، لكن من قبيلة ثانية وهو يبغى يتزوج قريبة له ولو كانت أقل دينا بحيث لو فعل رضي عنه، فهذا لا يجوز، حرام على الآباء أن يجعلوا معيارا آخر يتقدم على معيار الدين، فهو الأصل الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصلا، وما عداه كما قلت إن كان للمكملات فلا بأس، وأما إن كانت عادات تتبع قوانين قواعد يلزم بها الناس وينهى عنها من فعلها، بل أسوأ من ذلك ما نعلمه أن البعض قد يقاطع الحضور، حتى بعض الأخوان حدثني غريب أن يعني لما تزوج قاطعوه بعض الأقارب، كيف تتزوج كذا وإحنا قبائل كذا، سبحان الله يعني شوف تصل الأمر إلى حد أنه لو عصى الله عز وجل، لو تهاون في الصلاة، لو كان من يعني يفعل من شيء من المحرمات ما يقاطعه الجماعة، لكن لما تزوج أو زوج ابنته من فلان قاطعه. أحيانا تكون يعني جاهلية محضة، يعني أحيانا ما يكون لها أساس. ثاني واحد أخذ تصريح يزوج بنته من إنسان ما عنده تابعية، كل هذا الأمر ما عنده تابعية، ما في شيء. ونحن نعلم أن بعض الناس يمكن يكون ما عنده تابعية سعودية، لكن كان يكون من الأشراف، يعني بعض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الناس نسبا. في أحد أفضل نسبا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون من اليمن، من الهند، من المغرب، من السودان، يمكن يكون من أي بلد، وهم أشرف الناس نسبا، لكن ما عنده تابعية. ما دام ما زوجها كذا نقاطع، أو ما دام خارج قبيلتنا. طيب أفرض أن كانت قبيلة كريمة، وقبائل العرب كريمة كثيرة الحمد لله، قبائل كريمة لا شك، لكن قريش أكرم وأفضل منك لا شك. إن كانت المسألة لا أيضا الناس معادن ولهم يعني ميزة، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في أخي الكريم من كريم من كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا يعني أمر يعتبر أقول يصل إلى جاهلية محضة إذا كان هناك نوع من الدعوة العنصرية الجاهلية التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يا إخوان إن كان الموضوع يعني معلوم لديكم جميعا، إذا كان الأمر عنصرية جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم سنتان من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وقال رمياحة. فإذا كان الأمر يتعلق بعنصرية جاهلية فيجب أن نعلم الناس ما بينه الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي المعيار، ولا يجوز أن نقر ذلك بحال من الأحوال. لكن أقول في المجتمع السليم وفي الحالة السليمة التي يؤمن جميع أفرادها لأن أكرم الناس عند الله وأتقاهم لله عز وجل، وأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القاعدة عندهم أن الأصل هو الدين، وأنه إذا جاء صاحب الدين فإنه لا يرد، وأنه إذا كانت المرأة ذات الدين فإنها تطلب ويسعى إليها، في هذه الحالة السوية لا مانع أن يشترط الإنسان مع الدين شرف النسب، أو أن تشترط هي مع الدين ذلك، لأنه إلا نقبلها هذا أو لم نقبل هو تلك فسيجد من يقبله ويحطه الفرق، وهذا شرط وهذا تكميل. أما أن تجعله القاعدة وهي الأساس ويتهاجر الناس من أجلها ويتشاحنون ويتباغضون، بل إنه وأنا أعرف يعني حالات من هذا في بعض المناطق يصل الأمر إلى حد أن يعني يكون هناك قتال أو تهديد بالقتال إذا تزوج فلان فلانة أو العكس والعياذ بالله. هذه حقيقة يعني مصيبة كبيرة وتدل على خلل وعلى جهل كبير. ومن أوضح الأمثلة على هذا الجهل أن بعض الناس إذا كانوا كما يسمون قبليين مثلا وخطب أو تزوج من غير ما يريدون مما يسمون غير قبليين عادوه وقاطعوه ربما حاربوه، وإذا تزوج من امرأة قد تكون أعجمية أو من بلاد بعيدة لا يعترضون عليه بشيء. يعني بعضهم يقول القبيلة ما رضي وآخذ من غير القبيلة وحبها بالله وكانوا طيبة، فتزوج أمريكية هندية فقبلوا ذلك. هل دين على إيش؟ هذا على العيارين طبعا. نحن نقول إن كانت هذه أتقى ما يضر شيء أبدا، وجائز زوج الإنسان عجمية عربية كما يشاء إذا كانت لا تبيه. لكن الدليل على أن الجهل الذي ركب عند الناس وأنها يعني ليست ما يسميها الفقهاء الكفاءة وإنما هي جاهلية عنصرية، أنهم أنكروا على هذه التي يرونها ويعلمون دينها وخلقها وأهلها يعيشون معهم، ولم ينكروا على تلك التي من بلاد بعيدة. هذا دليل على الخلل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعاتنا منه وأن يتعاون أهل الخير في القضاء عليه. والله طيب جزاك الله خير الأخ اللي ذكرنا هذا الموضوع، يعني موضوع السياحة، الناس الآن من الآن يحجزون ولو كان لقباب الاختبارات، وأحيانا تفوتنا بعض الأمور، نتكلم عن السياحة أو عن السفر للخارج بعد الاختبارات، والحجز جدا من قبلها بشهر أحيانا بعض الدول، وبعض الأخوان لما حدثوني العام الماضي تعجب، يعني ما كنت أظن أن الزحام يصل إلى هذه الدرجة على بعض الدول وعلى بعض الرحلات. فمن الآن إذن الوقت لا يكفي، لكن لا أريد أن أتكلم عنها فصل، أقول نبه الإخوة بارك الله فيهم جميعا، من الآن يتكلم بمناسبة امتحانات وما حولها، وحبذا لو تكون الخطب دائما المواعظ مناسبة لمقتضى الحال، أن يتكلم عن تذكير الناس باليوم الآخر والامتحان الكبير هنالك، وتذكير الناس بتحريم السفر بعد الاختبارات أو في العطلة إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد الفجور وما يترتب على ذلك من مفاسد. والعلماء جزاهم الله خيرا ورحم الله الأموات منهم، يعني الأحياء والأموات كتبوا وبينوا حكم ذلك على التفصيل، فلا يفعل ذلك، لا يفعل أو لا يذهب إلى بلاد الكفر إلا المضطر المهاجر بدينه. أما الذي يذهب من بلاد يستطيع والحمد لله أن يقوم فيها شعائر دينه وأن يتقي الله، يذهب إلى بلاد هناك فيها أقل ما فيها التبرج وشرب الخمر والفساد والهلال فضلا عن الكفر والشرك وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز لمجرد ما يظنونه ترفيها أو سياحة. وأسوأ أنواع ذلك ذهاب أو سفر النساء من غير محرم، أو أن تذهب مع محرم وتضيع هناك فتنفرد منه، يعني يكون المحرم مجرد شرط عشان أوراق تمشي بس، ثم بعد ذلك لا يعلم أين ذهب ولا تعلم أين ذهب. نسأل الله العفو والعافية، وأشكر الأخ الذي ذكرنا هذا الموضوع، وأرجو أن لا يغيب إن شاء الله تعالى عن أذهانكم، فهذه مسألة تعم بها البلوى كثيرا، وقد لا تكفي فيها محاضرات ومواعظ، بل نحتاج إلى خطب الجمعة وأن تنشر الأشرطة التي تحدث عن هذا، والرسائل والكتيبات وهي موجودة والفتاوى منوعة لعدد من العلماء، أن تنشر وأن تعمم في المدارس في المساجد في يعني أماكن العامة، حتى يعني نجتهد أن نقول أو نظن أن الحجة قد قامت بإذن الله تبارك وتعالى وتلافي هذا المنكر. جيد هذا، يعني الأخ جزاه الله خير يكتب أنه تكلم يعني عن برنامج عرض في التلفزيون بعنوان نساء صغيرات وفيه أغنية، وأنه قد تم إيقاف الأغنية بعد أن كتب في الجريدة، ثم الآن أعيد البرنامج وعيد الأغنية، وفي الأغنية يقول: نحيا الحياة تمضي الحياة، لا نعرف أبدا لا نعرف أين المصير، هكذا لا نعرف ورمش. لا نعرف اين المصير، اذا نكون ايش؟ والعياذ بالله. الان هذا هو المرض الذي يشكو منه من لا يؤمن بالاخره في العالم كله. العالم الغربي يعيش النعيمه الضل التي اخبر الله تبارك وتعالى عنها: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ولو اجرت او لو اجريت ولهم اجر استفتاءات كثيره جدا، ما سبب هذا الضيق والنكد والالم؟ يقول لأن لا ندري أين مصيرنا بعد هذه الحياة. إذا كنا نعيش الحياة ولا ندري أين المصير عياذا بالله، فنحن كهؤلاء نسأل الله العفو والعافية. فبلى والله نحن ندري أين المصير، ونعلم أن إلى الله تعالى راجعون، وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، وأن هناك إما جنة وإما نار، هذا نعلمه وندري ونعلم أن هذا بيد الله عز وجل. فعندما فعلا يربى الأطفال الصغار على مثل هذا أو يشدونه أو يغنونه حتى لو لم يعتقدوه، فإنهم لابد أن يفتخ بأذهان منهم شيء، يعطيهم انطباعا شعورا لأن حقيقة الحياة هي أن لا يعرف المصير ولا تعرف النهاية، فنكون كالذين أضلهم الله سبحانه وتعالى وأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فنشكر الأخ على إنكاره السابق، وأرجو أن يعيد الإنكار مرة أخرى، فلعله أن استجاب له أيضا مرة أخرى. ولا يمل الإنسان من تكرار الإنكار ما دام المنكر يتكرر، وإلا نحن هنا نكرر أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن المنكر يتكرر، فنكرر أيضا في الإنكار حتى يأذن الله تبارك وتعالى بإزالة المنكر. لأنه كما ترون يعني في كتاب الله عز وجل تكرار الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن البعث حق، وعلى أن الله حق، وعلى أن الله يعذب الكافرين ويهلكهم ويعز المؤمنين وينصرهم. تتكرر الأدلة وأنواع من الأخبار والقصص والمواعظ والعبر. لماذا؟ لأن الكفار تتكرر لديهم هذه الشبهات ودائما لديهم، وذلك في أنفسهم والعياذ بالله، فتزعزع بموعظة منوع وتكرار واختلاف في ما بين الإيجاز والتطويل أو العرض يعني الذي يؤثر في القلوب بأي نوع من أنواع التأثير في العبارات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يجعل هذه الوسائل وسائل خير وبناء للعقيدة لا وسائل هدم وتدمير لها، إنه سميع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. من رحاب الحرم المكي الشريف من مكة المكرمة، يسر إخوانكم في مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع